هب خوفك في حشاهم هبوب الريح في رجل الجراد. وماتوا قبل موتهم، فلما مننت أعدتهم قبل المعاد. غمدت صوارما لو لم يتوبوا محوتهم بها محو المداد. وما الغضب الطريف وإن تقوى بمنتصف من الكرم التلاد. فلا تغررك ألسنة موال تقلبهن أفئدة أعادي. وكن كالموت لا يرثي لباك بكى منه ويروى وهو صاد. فإن الجرح ينفر بعد حين إذا كان البناء على فساد. وإن الماء يجري من جماد وإن النار تخرج من زناد. وكيف يبيت مضطجعا جبان فرشت لجنبه شوك القتاد. يرى في النوم رمحك في كلاه ويخشى أن يراه في السهاد. أشرت أبا الحسين بمدح قوم نزلت بهم فسرت بغير زاد. وظنوني مدحتهم قديما وأنت بما مدحتهم مرادي. وإني عنك بعد غد لغاد وقلبي عن فنائك غير غادي. محبك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد.